إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الخرقي رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة، أي سوف يذكر كيفية أداء الصلاة في هذا الباب، مشتملا على أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. أما الشروط فقد تقدم ذكر بعضها، وسوف يعقب ببعضها بعد الانتهاء من هذا الباب، أعني باب صفة الصلاة. فالكلام هنا عن كيفية أداء الصلاة وهيئتها بأركانها وواجباتها وسننها. ولا شك أن الشرط مستديم في الصلاة، يعني الآن من شروط الصلاة ماذا؟ النية. النية من شروط الصلاة الطهارة، والطهارة مستديمة في الصلاة، لكن تفصيل هذه الشروط ليس بهذا محله، ليس محله بهذا، أعني باب صفة الصلاة. وتقسيم الصلاة إلى هذه المراتب، يعني منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة، هذا في الجملة محل إجماع بين الفقهاء، هذا في الجملة محل إجماع بين الفقهاء، وهو الذي تقتضيه الأدلة والآثار. فالركن هو الذي لا تصح العبادة إلا به، كالركوع والسجود مثلا. فالركوع والسجود باتفاق أهل الملة ركنان في الصلاة، فلو ترك امرئ ركعة في صلاته أو الركوع مجملا في صلاته ناسيا عامدا أو غير ذلك، فإن صلاته لا تصح اتفاقا. بينما الواجب يختلف عن الركن من حيث أن تاركه سهوا يجبره بسجدتي السهو، وأما السنن فإن تاركها غير الراغب عنها ولا المزدري لها، نعم، تاركها لا يأثم ولا يحكم ببطلان صلاته، لكن قد يحكم لفعله بالكراهة على حسب السنة التي تركها. فليست كل سنة تركت وصفة تاركها بارتكابه للمكروه. والضابط في معرفة هذا على ما ذكره بعض الفقهاء أن ترك السنن المؤكدة يقابله الكراهة، بخلاف السنن المطلقة، فالذي يترك صلاة الرواتب هذا قد وقع في مكروه، بل مداومته على الترك محرمة وموجبة لفسقه ورد شهادته، كما نص على ذلك الأصحاب تخريجا على رواية أبي طالب التي نص فيها أحمد على عدم عدالة من يترك الوتر. هذا بخلاف من يترك ركعتي العصر، الركعات التي بعد العصر، من كان يرى سنيتها وتركها لا يصف فعله بالكراهة وأنه وقع في مكروه، لأن سنية هاتين الركعتين ليست كسنية السنن الرواتب. فهذا الباب سوف يذكر فيه المصنف رحمه الله صفة الصلاة وهيئتها. وقد قال أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية عبد الله: كل شيء وكده الله فهو فرض. فمن القرائن التي تدل على أن هذا الفعل أو القول فرض التأكيد. ومن أجمع الأحاديث في ذكر أركان أو واجبات الصلاة حديث ماذا؟ بارك الله فيكم، حديث المسيء صلاته، والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد وجدت له زيادات عند أهل السنن وغيرهم. فهذا الحديث من أعظم المراجع في معرفة أركان وواجبات الصلاة. وليس هذا الحديث هو المختص بذكر واجبات الصلاة، فكل ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه للمسيء صلاته ليس بواجب؟ لا، ليس هكذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل الذي أساء في صلاته أخطأ في أمور، فنبهه على ما أخطأ عليه، ما أخطأ فيه. أما ما أصاب فيه من واجبات الصلاة فهذه لم ينبهه عليه الصلاة والسلام عليها، لأنه قد أتى بها. فليس كل واجب لم يذكر في حديث المسيء صلاته، ليس كل قول أو فعل لم يذكر في حديث المسيء صلاته يكون غير واجب، يكون غير واجب. نعم، وإن كان بعض الفقهاء قالوا بخلاف هذا، لكن هذا هو الأظهر، وهو المتفق مع إجماع الصحابة رضي الله عنه في بعض المسائل. ففي بعض المسائل أجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب أو ركنية فعل أو قول من الأقوال، وهو في الحقيقة غير موجود في حديث المسيء صلاته. فما التوفيق بين هذا وذاك؟ هو ما تقدم، هو ما تقدم. قال الخرقي رحمه الله: وإذا قام إلى الصلاة فقال الله أكبر. المصلي إذا كان يصلي في جماعة فإنه يقوم إلى الصلاة إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هكذا ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء عن غيره من السلف، وهو قول الأوزاعي وغيره من فقهاء الأمصار رحمة الله عليهم. فالرجل إذا أراد أن يصلي يقوم إليها إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، هذا في حال وجود الإمام في المسجد أو قربه. أما إن كان غائبا فلا يقوم المأمومون حتى يأتي الإمام. وفي الأثر أن علي رضي الله عنه دخل على القوم وهم قيام ينتظرونه، وكانوا قد قاموا قبل حضوره أو قربه، فقال: ما لي أراكم سامدين، ما لي أراكم سامدين. أما إن كان غير موجود لكن قربه معلوم فيقومون ويسوون الصفوف قبل مجيئه، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد نص أحمد رحمه الله كما في رواية الأثر بذهابه إلى هذا الحديث، وقال: حديث أبي هريرة إسناده جيد. قد سئل أحمد أيضا كما في مسائل أبي داود عن أي ذكر يقال قبل التكبير، هل هناك ذكر يقال قبل التكبير؟ فقال: لا يوجد قبل التكبير ذكر معين، لا يوجد قول يقال، هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم، لا جهرا بنية ولا غير ذلك. والجهر بالنية قبل التكبير أعني قول الرجل: اللهم نويت أن أصلي لك الظهر مثلا 4 ركعات حضرا غير سفر، فريضة غير تنفلا، ونحو ذلك، هذا من البدع المحدثة. ومن اعتقد وجوب هذا وأصر على ذلك ورأى أن تارك هذا مقصر مرتكب للنهي أو تارك للواجب، نعم، وكان يفعل هذا بصوت مرتفع يشوش فيه على المصلين، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإنه قد علم بالاضطرار لمن نظر في سيرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام وسير أصحابه رضي الله عنهم أنهم لم يكونوا يجهرون بذلك ولا يسرون، يعني لا يقولوا، لم يؤثر عن أحد منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم أن أحدهم كان يقول: اللهم إني نويت أن أصلي لا سرا ولا جهرا. قال الخرقي رحمه الله: وإذا قام إلى الصلاة فقال الله أكبر، وينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبيرة. يقول الله أكبر، هذا فيه فائدة، أن التكبير الذي هو ركن، التكبير تكبير الافتتاح، افتتاح الصلاة ركن في الصلاة، وهذا هو قول عامة أهل العلم، ولا أعرف بين الفقهاء خلافا في هذا إلا في صورة واحدة، وهي صورة الرجل الذي يدخل في الصلاة وهو ناس ماذا؟ للتكبير، فدخل في الصلاة وكان الإمام قائما في محل القراءة فأخذ يقرأ ونسى أن يكبر، ثم كبر الإمام للركوع فكبر هو للركوع. هنا اختلف بعض الفقهاء، فذهب الأوزاعي وأحمد في رواية غير مشهورة وهي رواية حنبل ولعلها تكون خطأ، إلى أن تكبيرة الركوع هنا مجزئة عن تكبيرة الإحرام، والمشهور عن أبي عبد الله عدم الإجزاء، وهذا هو مقتضى أصوله رحمة الله عليه، لأن تكبيرة الاستفتاح مميزة عن غيرها من التكبيرات بالنية، نية الاستفتاح، والنية منعدمة هنا، أعني في حق من كبر للركوع وهو ناس لتكبيرة الإحرام. وقد جاءت النصوص الكثيرة عن أحمد رحمه الله تعالى في عدم الإجزاء لمن فعل ذلك. المقصود أن الفقهاء ذهب الجمهور إلى أن هذا التكبير لا يجزي، وذهب بعضهم إلى إجزائه، لكن في الجملة لا يوجد نزاع بينهم، فلو صلى رجل منفرد ولم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته غير منعقدة، ففي الجملة لا خلاف بينهم في ركنية تكبيرة ماذا بارك الله فيكم، تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي بهذا اللفظ الله أكبر، وقد قيد الخرقي رحمه الله تعالى انعقاد الصلاة بهذا اللفظ، ويدل عليه حديث المسيء صلاته المخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الرجل لو قام فقال الله الأكبر وما اشتق من التكبير أن ذلك مجزئ، وذهب غيره من أصحاب مذهبه وغير مذهبه إلى أن الواجب كل لفظ يدل على التكبير، والتكبير أصله في اللغة ماذا؟ التعظيم. فقالوا لو قال الرجل الله أكبر كبيرة، أو الله الأكبر، أو الله الأعظم، أو الله العظيم، كل لفظ يدل على التكبير، قالوا هذا بارك الله فيكم مجزئ عن تكبيرة الإحرام، بل هو مما يدخل في عموم النص الآمر بالتكبير. ولا يختلف المذهب، أعني مذهب إمامنا أحمد، على أن هذا غير مجزئ، وأن التكبير مخصوص بهذه اللفظة، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مروي عن غير واحد من السلف كابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنهم قالوا الصلاة تحريمها التكبير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضي الله عنهم صفة هذا التكبير، فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم تكبير بلفظ آخر، فعلم أن هذا هو حد التكبير المراد الله أكبر. وجمهور الفقهاء لا يقولون بإجزاء الاشتقاق الله الأكبر الله الأعظم في تكبير الاستفتاح. نعم، ها هنا مسألة أخرى، متى يكبر المأموم؟ تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، فالصلاة لا تنعقد إلا بعد هذا التكبير، فإذا علمنا هذا استبان لنا أن المأموم لو كبر قبل إمامه فصلاته غير منعقدة، لأن المأموم تابع والإمام متبوع، فلو كان يكبر قبله لصار هو المتبوع وذاك التابع، وليس الأمر كذلك. كذلك لا تنعقد الصلاة في تكبير حال تكبير المأموم مع تكبير الإمام، لأن الإمام لم يدخل بعد في الصلاة، إنما يدخل المرء في الصلاة إذا كبر، يعني إذا انتهى من التكبير، فإذا كبر في تكبيرة الاستفتاح معه لم تنعقد صلاة المأموم. نعم، فالمأموم يأتي بالتكبير بعد تكبير إمامه. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبيرة. وعامة الأصحاب أن نية المكتوبة مجزئة في الصلاة، ولا يشترط للمكبر أن ينوي الفرضية، لأن ابن حامد وبعض الأصحاب اشترطوا ذلك، فقالوا لا بد له أن ينوي الفرضية تمييزا لنيته من نية الغلام والصبي المميز الذي يصلي، فإنه يصلي ويؤدي هذا ماذا بارك الله فيكم، هذا الواجب كصلاة الصبح أو الظهر، لكن لا يؤديها بنية الفرضية لأنها غير مفروضة عليه. نعم، هذا كما قلت قول ابن حامد وبعض الأصحاب رحمهم الله تعالى. وعامة الأصحاب لا يذهبون إلى هذا، بل يذهبون إلى ما ذهب إليه الخرقي من نية المكتوبة. أين أخذت هذا من كلام الخرقي؟ هو إنما ذكر النية المكتوبة ولم يذكر قيدا آخر، فعلم أنه لا يشترط أمرا زائدا على نية المكتوبة. فقال الخرقي رحمه الله: وينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبيرة. وهنا مسألة: لو نوى الرجل فرضا ثم أراد أن يقلبه إلى فرض آخر، فلا أعرف عن أحمد رحمه الله رواية ولا عن مشاهير الأصحاب قول أو توجيه أو تخريج لوجه في المذهب على أن هذا جائز، بل المعروف عن عامة الفقهاء أن هذا يبطل الصلاة. فمن دخل بنية العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فقال أقلب نيتي من نية العصر إلى نية الظهر، فإن هذا القلب مبطل لصلاته، ولو كان لم يفعل شيئا في الصلاة، ولو كان لم يقرأ شيئا في الصلاة، لكنه كبر وحال التكبير كان ينوي العصر، فحينئذ لا يصح له أن يقلب نيته إلى فرض آخر. لكن الخلاف مشهور بين الأصحاب في قلب نية الفرض إلى النفل، والظاهر والله أعلم أن ذلك جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوا حجتهم عمرة في حجة الوداع حتى يكونوا متمتعين، رأيتم؟ فالانتقال من الأعلى إلى الأدنى جائز، دل عليه هذا الحديث عند بعض الفقهاء. فقضية قلب الفرض إلى نفل هذا أسهل والظاهر جوازه والله أعلم. وبعض الأصحاب قد ذكر مثل هذه المسألة لما ذكروا مسألة الرجل أو حالة الرجل الذي يدخل المسجد ويجد أن الجماعة قد قضيت فيشرع بالصلاة منفردا، ثم يرى جماعة قد اجتمعت وصلت هذه الفريضة، فماذا يفعل؟ قالوا يقلب نيته، نية صلاته إلى النفل ثم يقطعها، لأن صلاة الفرض لا يجوز قطعها، لا يجوز قطعها إلا لضرورة، كأن يرى الرجل رجلا يغرق فيريد إنقاذه فيذهب وينقذه يخرج من صلاته، أما غير ذلك فلا يخرج من الفرض. أما النفل فأمره أهون، وإن كان بعض أهل العلم أيضا يقولون أن النفل لا يقطع إلا لضرورة. نعم، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن إبطال الأعمال، وقالوا هذا من إبطال الأعمال. الحاصل أن قلب نية الفرض إلى النفل الأمر فيه أسهل مما سبق، أعني مسألة الفرض إلى الفرض. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الحديث الذي في الصحيح حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، فلا بد من النية، لا بد من النية. فلو قام رجل وهو غير ناو للصلاة لم تنعقد صلاته، وهذا يقع. قد أخبرني بعض الإخوة أنه معتاد أن يصلي في مكان في بيته، متخذ هذا المكان للصلاة. يقول فجئت يوما وأنا أبحث عن غرض ما هناك، فلم ألحظ نفسي إلا وقد شرعت بالصلاة، ثم قلت أنا ماذا أصلي، فرأيت الجواب أن لا نية، فرأيت الجواب أن لا نية. فالصلاة لا تصح إلا بنية. يقول الخرقي رحمه الله وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه، لأن تقديم النية لا يخرج الصلاة عن كونها منوية، فتقديم النية على الصلاة لا حرج فيه. وهو في بهذا يشير إلى خلاف بعض الفقهاء الذين اشترطوا مقارنة النية بالتكبير، وقالوا لا بد أن يقارن التكبير، وكون النية سابقة على ذلك لا تجزئ في الصلاة، بل لا بد أن تكون مقارنة للتكبير. نعم. وفي الحقيقة من قام حينما يسمع نداء الصلاة وتوجه إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى للإتيان بهذه الفريضة فالنية موجودة عنده، ولا داعي لتنطعات الموسوسين الذين آل ببعضهم الأمر إلى أن تركوا الصلاة. فبعض هؤلاء ذهبوا إلى هؤلاء المجانين الذين يسمون بالأطباء النفسيين، وليسوا كلهم بمجانين، لكن خفة العقل والفسق والفجور مشهور في هؤلاء إلا من رحم ربك. فلما ذهب إلى هؤلاء وقال لهم إني أجد كذا وكذا من الوسواس في الصلاة، فقال الحل عندي. انظروا إلى هذا الشيطان الرجيم الخبيث، قال الحل عندي، اترك الصلاة يذهب الوسواس. فترك هذا الرجل الصلاة وكفر بالله سبحانه وتعالى وأطاع هذا الشيطان المريد في ذلك. فالحاصل أن مسألة الوسوسة ينتبه المرء منها، وقد رأيت بعض هؤلاء والله يعيد التكبير قرابة ماذا بارك الله فيكم دقيقتين أو ثلاثة، تفوته الركعة وهو يعيد التكبير الله، ثم يتردد ويعيد وهكذا الله، يريد أن يقارن التكبير مع النية مقارنة ملتصقة بحيث لا تتقدم، يعني شيء نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وأنا لا أقول أن الفقهاء هم سبب هذا، يعني الفقهاء فقهاء الإسلام حقا يعني، لكن أقول إنه التعنت، إنه التعنت الذي ابتلي به هؤلاء، وقد آل الأمر ببعض هؤلاء إلى مواقع وخيمة. لذا ليحذر المرء من الوسوسة في الصلاة أو في الطهارة أو في غير ذلك من العبادات ولينتهي عنها. نعم. قال الخرقي رحمه الله تعالى ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه الرفع الأول لتكبيرة الإحرام مشروع بالإجماع، وعامة أهل الإسلام ذهبوا إلى استحبابه، بينما ذهب الأوزاعي رحمة الله عليه إلى وجوبه. نعم. والعامة لم يوجبوه، ولا أعرف نصا يفيد القول بالوجوب، لكن بعض من انتصر لقول الأوزاعي رحمة الله عليه استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. نعم. وفي الحقيقة هذا النص يفيد وجوبا، وهو الوجوب لما لم يصرف بقرينة، أما إيجاب كل أفعال وأقوال المصلي لهذا النص فهذا النص لا يفيد ذلك، بل الأوزاعي لا يقول بذلك كما يعلم من أقواله في بعض أفعال وأقوال الصلاة من كونه لا من حيث كونه لا يوجبها. نعم. فالحاصل عامة أهل العلم لا يوجبون هذا التكبير لكنه مشروع عندهم، وقد حكى الإجماع على شرعية هذا الرفع لهذا التكبير ابن المنذر رحمة الله عليه. أنا أذكر هذا لأن ما عداه من التكبير قد وجد من السلف الأقدمين من يذهب إلى ماذا؟ إلى أن الرفع إنما يكون مرة واحدة، وهذا القول هو مشهور عن أهل الرأي المحدث، لكن بعض أهل السنة قد قال به وهو قول ضعيف. واحتج بعض من ذهب إلى هذا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في أول صلاته ثم لم يعد، يعني رفع يديه بالتكبير ثم لم يعد الرفع، فهذا كان حجة بعض من ذهب إلى هذا القول. وهذا الحديث في الحقيقة معلول منكر عند الأئمة، كما نص على ذلك أحمد والترمذي وغيرهما من أهل العلم. نعم. والرفع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة العديدة الكثيرة. أما ما عدا الرفع لتكبيرة الإحرام فلا أعلم أحدا من الفقهاء يوجبه، لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجبه. نعم. يقول الخرقي رحمه الله: ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه. رفع اليدين إلى فروع الأذنين وهو أطراف الأذنين هذا جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، والرفع إلى حذو المنكبين هذا قد ثبت من حديث ابن عمر وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم. وحديث ابن عمر في الحقيقة هو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه حيث السند. لأجل هذا أحمد رحمه الله تعالى نص في رواية الأثرم لذهابه لما صح في حديث ابن عمر، قال: أنا أذهب إلى هذا. ولو فعل الرجل أحيانا ما ورد في حديث وائل فلا بأس، بل هو حسن، لكن الأقوى سندا والمشهور فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع اليدين حذو المنكبين. وهذه الصفة هي لكل رفع في الصلاة، هي لكل رفع في الصلاة. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ويرفع يديه إلى فروع أذنيه، قال: إلى فروع أذنيه، ولم يقل: ويمس فروع أذنيه. فهذا الفعل لا أعرف أن فقيها من فقهاء الأمصار المشهورين قال به، إنما يعرف هذا من فعل العامة، من فعل العامة، ولا حديث ولا أثر ولا قياس ولا إجماع ولا أصل قائم يدل على هذا الفعل. نعم. قال: ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى ويجعلهما تحت سرته. قبل هذا التكبير إذا كبر الرجل فإنه يمد أصابعه، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، فلا يكبر هكذا، وهذا قد يفعله بعض الكسالة، تراه يكسل عن رفع يديه في الصلاة فيفعل هكذا. لا، هذا ليس هو التكبير، هيئة التكبير الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت في حديث أبي هريرة أنه كان يمد أصابعه مدا، وقد نص أحمد على هذا في غير ما رواية. أما حديث ينشره نشرا فهو حديث معلول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والصحيح من لفظه يمد يديه مدا. نعم. قال: ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى. الكوع هو هذا، فيضع يده اليمنى على كوعه، هذا هو الكوع. وفي هذا يقال المثل: لا يعرف كوعه من بوعه. نعم. فالعامة يقولون الكوع هو هذا، وليس هذا هو وليس هذا الكوع. ما هو البوع؟ البوع هذا شيخ. آه ما هو البوع؟ ما غلط فيه. نعم. البوع هذا شيخ. طيب هذا البوع ليس بالكعب. هذا؟ هذا الكعب بس هذا البوع. عند العرب. آه طيب. آه أدهم إيش هو البوع؟ هاي أخذها من السعودية أكيد. هذا هو البوع. فالمقصود بارك الله فيكم وضع اليمين على اليسار هذا مشروع عند عامة الفقهاء، وقد صح فيه الحديث المخرج في صحيح البخاري حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والذي فيه أنه قال كانوا يؤمرون بوضع الأيمان على الشمائل، والآمر عند الإطلاق إنما ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد أخرجه مالك في الموطأ، يستبعد أن يخرج مالك حديثا ولا يقول به بل يقول بخلافه، فالظاهر أن مذهب مالك هو القبض، لكن الإرسال كما ذكر بعض الفقهاء كان من فعل مالك، كان من فعل مالك، وفعله قد حمل على أحد وجهين، إما على وجه ماذا بارك الله فيكم، على وجه أنه كان يمد يديه بعد أن ضرب، بعد أن ضربه السلطان فكان لا يستطيع قبضهما تألما من ذلك، وإما على باب التجويز، فإن الإسبال في الأصل، إسبال اليدين في الأصل جائز، وقد ثبت عن ابن الزبير فعل ذلك، وعامة الفقهاء يقولون باستحباب القبض لا وجوبه، يقولون باستحباب القبض لا وجوبه، وأما الذين ذهبوا إلى الوجوب فهم قلة، منهم الأوزاعي رحمة الله عليه. والقبض في هذه الأزمنة في الحقيقة متأكد، ومن قال بالوجوب لم يبعد النجعة. نعم. لماذا؟ لأن الإسبال صار علامة على بعض أهل البدع والزنادقة كالرافضة لعنهم الله بكرة وعشية، فهذه صارت علامة لهم ولإخوانهم الأباضية، فلأجل هذا يتأكد الآن خاصة أمام العامة قبض اليدين. القبض في الصحيح وجاءت فيه عدة أحاديث فيها مقال، لكن أصح شيء في الباب حديث سهل بن سعد الذي في صحيح البخاري، لكن موضع ها اليدين حين القبض هذا الذي قال فيه الخرق رحمه الله ويجعلهما تحت سرته، هذا هو المشهور في المذهب، وهو قول أحمد في عدة روايات لما جاء عن علي رضي الله عنه إن من السنة أن يضع أحدكم يمينه على شماله تحت سرته، والسنة تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أخرجه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك فعلا وقولا، فعلا وقولا، يعني وضع اليدين تحت السرة. وفي الحقيقة أن أثر أبي هريرة فيه ضعف معروف مشهور، فيه رجل يقال له إسحاق بن طلحة إن لم أكن واهمة، وهذا قد قال فيه أحمد وغيره متروك، وهذا تضعيف شديد. وكذلك أثر علي ضعفه مشهور، ضعفه مشهور، لكن قد جاءت بعض الآثار في الوضع، في وضع اليدين تحت السرة من طبقة التابعين ومن دونهم، وهو قول أحمد المشهور، وهو قول إسحاق براهوية، فقد قال ذاك التواضع. نعم. أما من قال بأن إسحاق يقول بالوضع على الصدر فقد أخطأ وفهم رواية الكوسج خطأ، ولو تأمل في مسائل الكوسج لعلم أن هذا خطأ في الفهم، لأن تلك الرواية التي فهم منها هذا المعنى إنما قد ذكرت في أبواب القنوت في الوتر، وفي مسائل الكوسج ذكر الوضع تحت السرة عن إسحاق في مواضع ماذا؟ صفة الصلاة. أما تلك الرواية التي فهمت خطأ إنما إسحاق كان يحكي موضع اليدين حال الدعاء في القنوت لا موضعهما حال القيام في الصلاة. نعم. أثر أبو هريرة ضعيف؟ نعم. أبو هريرة عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. موقوفة. وروي الله وضع تحت الشرة. وماذا بارك الله فيكم؟ وأما الوضع على الصدر فعامة الفقهاء لم يقولوا بذلك، بل لو قال قائل أن الإجماع عند الفقهاء المتقدمين قائم على خلاف هذا لم يكن مجازفة، لأنه لا يشهر هذا القول ولا يعرف في كثير من كتب الفقه نسبته إلى أحد ممن تقدم في الزمان إلا داود الظاهري. نعم. وأحمد رحمه الله قد نص في رواية على النهي عن التكفير، وقالوا ها ما تكفير المشرك، لا، النهي عن تكفير أي وضع اليدين على الصدر، هكذا فسر أصحاب أحمد وأهل الغريب معنى التكفير، وهو من التغطية، يعني أصل معنى التكفير اللغوي. أحمد نهى عن ذلك. ولو كان في المسألة حديث أو أثر صحيحا أو مقاربا للصحة لا رأيت أحمد يقول به ولو في رواية، ولا ما رأيته ينهى عن هذا الفعل. أما حديث وائل بن حجر وذكر الوضع وضع اليدين على الصدر هي رواية، فهذه الرواية منكرة، تفرد بها راو مخالفا لستة رواة، والراوي الذي تفرد بها ضعيف، علّه اسماعيل بن أمية لم أكن واهما، فيه ضعف، وخالف ستة ثقات منهم وكيع، فهذه الرواية منكرة. وجاء هذا الوصف يعني وضع اليدين على الصدر من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن في الحديث رجل مجهول كما قال علي بن المديني رحمه الله. قبل قليل رأيت علي بن المديني في المنام. فالحاصل بارك الله فيكم الوضع الحديث فيه ضعيفة، ولا أعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم رواية في هذا، لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف. ومما يبين نكارة هذا الحديث أن كبار فقهاء أهل الإسلام المحدثين الفطاحل عامتهم لا يعرف عنه قول بمقتضى، بل النزاع بينهم مشهور في الوضع فوق السرة أو تحت السرة، فهذا أيضا مما يبين نكارة الحديث. حديث صحيح صريح في مسألة عامة الفقهاء يعرضون عنه، هذه علامة نكارة، خاصة إن لم يكن مخرجا أيضا في الصحيحين. قد جاء عن أحمد رواية بوضع اليدين فوق السرة، وهي رواية ابنه عبد الله، وهذا ثابت عن لاحق عن أبي مجلس لاحق بن حميد رحمة الله عليه، وهو مروي عن بعض التابعين رحمة الله عليهم، والمشهور عن أحمد ما تقدم مع كونه ييسر في ذلك، لأنه رأى الآثار قد جاءت في هذا وقد جاءت في هذا، فمن فعل هذا أحيانا وذاك أحيانا فقد أحسن وأصاب الخير والثواب إن شاء الله تعالى. قال الخراقي رحمه الله ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الاستفتاح، وهو مشروع عند عامة الفقهاء خلافا لمالك رحمة الله عليه، لأن مالك لا يذهب إلى الاستفتاح ولا إلى التسمية باستدلالا بحديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما إذا قرأوا بالحمد لله رب العالمين. نعم. فقال هذا دليل على أنهم لم يقرأوا شيئا قبل الحمد لله رب العالمين، لا استفتاحا ولا استعاذة ولا تسمية، وهذا القول فيه نظر، فإن الحديث إنما يبين أن أول ما يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة الحمد، وأحاديث الاستفتاح ثابتة في الصحيحين وغيرهما. الحاصل أن الاستفتاح مشروع عند جمهور الفقهاء وهو مستحب، وعامة الأصحاب ذهبوا إلى استحبابه، لكن ذهب ابن بطة ذاك العبد الصالح رحمة الله عليه إلى إيجاب الاستفتاح، إلى إيجاب الاستفتاح. وقد احتج له من مال إلى هذا القول بأن الاستفتاح من هيئة الصلاة التي أمرنا أن نصليها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب، حينئذ يكون القول بالوجوب وجيها. وفي هذا نظر، إذ أن أبا هريرة رضي الله عنه ما كان يعلم الاستفتاح، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقول بين تكبيره والقراءة، فعلمه الاستفتاح، دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الحديث المخرج في الصحيحين. فالظاهر والله أعلم أن الاستفتاح مستحب لا واجب. أحمد رحمه الله في المشهور عنه يختار هذا الاستفتاح ويستحبه ولا يمنع غيره، لا يمنع غيره، كلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم فهو جائز ومشروع وحسن عند أحمد رحمة الله عليه، لكنه يستحب هذا ويذهب إلى هذا، مع أن هذا الاستفتاح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء من حديث أبي سعيد ومن حديث عمر، وكل الأحاديث معلولة، كل الأحاديث معلولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما الثابت فيه من قول عمر كما أخرجه مسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره، الثابت من قول عمر، بينما قول المستفتح: اللهم باعد بين ذنوبي وخطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. كذلك الاستفتاح الطويل الذي ذكر في حديث علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجه تقديم أحمد رحمه الله لهذا الدعاء على ذاك، مع أن تلك الأسانيد أجود وهي مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش رأيك؟ أحمد رحمه الله اختار هذا للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. نعم، أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث الإلهي: من أشغله ذكري، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقال أحمد رحمه الله أن هذا الاستفتاح ذكر، وذاك فيه سؤال، والذكر أعلى من المسألة، فلأجل هذا كان يستحب هذا الدعاء أكثر من غيره. نعم، وقد قدمت أن من فعل ذلك عند أحمد لم يخطئ، بل هو محسن، وفعله بلا شك مشروع وسنة، لكن الإكثار من هذا أولى عند أبي عبد الله رحمة الله عليه. ثم قال الخرقي رحمه الله: ثم يستعيذ ثم يقرأ. الاستعاذة عند جمهور العلماء مستحبة وليست بواجبة للقراءة، بينما ذهب قد زعم ابن جرير الإجماع، وهذا خطأ، وهو مبني على أصله أن مخالفة الرجل والرجلان ولا والرجل نعم لا تنقض الإجماع، فقد نعم وهذا خطأ، لأنه قد ذهب عطاء رحمه الله تعالى إلى إيجاب الاستعاذة، وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، ولا أعرف أثرا ثابتا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في ترك الاستعاذة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وهذا أمر، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فالقول بالوجوب قول وجيه. نعم، ما صيغة الاستعاذة؟ الاستعاذة قد جاءت فيها صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت منها شيء. فمن استعاذ بصيغة من صيغ القرآن: أعوذ بالله السميع البصير من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم، ونحو ذلك، يعني من صيغ الصيغ الواردة في القرآن أو الصيغ الثابتة في الآثار، فقد أحسن. وأعلى شيء ثبت عن الصحابة على حد علمي ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستعيذ في صلاته فيقول: أعوذ بك اللهم من الشيطان الرجيم. وقد ثبت عن ماذا بارك الله فيكم، ثبت عن علقمة رحمة الله عليه أنه كان يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت صيغ أخرى عن بعض السلف، لكن أعلى شيء في المسألة على حد علمي أثر ابن عمر رضي الله عنهما، فيستعيذ بعد الاستفتاح القارئ، ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين، ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها. يقرأ الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة، وهي ركن في الأصل وفي الجملة، فإن من لم يقرأ بالفاتحة فصلاته خداج خداج خداج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالفاتحة ركن في الجملة. وهل هذه الركنية هي لكل ركعة، أم أنها ركن في الركعة الأولى ومستحبة في الركعة الثانية؟ أقول: في حديث المسيء صلاته، لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأمره بقراءة الفاتحة، قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا هو المشهور عن أحمد، وإن كان قد جاءت رواية أخرى عنه. هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، أن الفاتحة ركن في كل ركعة، وهذا يدل عليه حديث المسيء صلاته كما تقدم. فالفاتحة ركن في الأصل كما هو المشهور عند الأصحاب والمشهور في روايات أحمد رحمة الله عليه. ويبتدئ الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنها آية كما هو المشهور عن أحمد رحمه الله، وجاءت رواية أخرى بأنها ليست بآية، والرواية بكونها آية هي التي انتصر لها أبو حفص العكبري رحمة الله عليه، وابن بطة رحمة الله عليه، وهو الصحيح الموافق للآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، كعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم، هذا هو المروي عن هؤلاء، الثابت عن بعضهم، المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم. ولا أعلم شيئا صريحا يخالف هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. فيبتدئ الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها. وهذا لا خلاف فيه عن أحمد رحمه الله، أن الجهر بالبسملة غير مستحب. نعم، لحديث أنس رضي الله عنه الذي سبق ذكره. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سمع رجلا يجهر بالبسملة يقول: تلك صلاة الأعراب، تلك صلاة الأعراب. والأعراب كثيرا ما يضرب بهم المثل بقلة العلم. فالحاصل أن الجهر غير مسنون عند أحمد رحمة الله عليه. فيقرأ الحمد لله رب العالمين، ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها. فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين. آمين يعني اللهم أجب، اللهم أجب. والمأموم يقول آمين مع الإمام أو بعده وعلى قول بعد قوله ولا الضالين. وآمين مستحبة، إلا أن بعض الأصحاب ذهب إلى وجوبها في حق المأموم للحديث الذي في الصحيح: فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فقال بعض الأصحاب أن هذا أمر وجادته في الأصل الإيجاب. نعم. بالنسبة للقراءة فإن المنفرد أو الإمام أو المأموم في الصلاة السرية لا بد أن يقرأ، وعندما تطلق القراءة لا يراد بها قراءة النفس، فإن ذلك لا يسمى قراءة عند الإطلاق إلا بتقييد: قال في نفسه هكذا، أم يقول الرجل، أم أن يقول الرجل قال فلان وهو لم يتكلم، هذا ليس من لغة العرب. فالصلاة لا تصح إلا بقراءة، لا تصح إلا بقراءة، وأقل مقدار لهذه القراءة أن يسمع نفسه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ سورة بابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقل يستعيذ مرة أخرى، لأن الاستعاذة الأولى كافية عن استعاذة ثانية لسورة ثانية في الركعة نفسها. نعم. فيقرأ سورة أخرى يبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ من مصحف عثمان رضي الله عنه الذي جمع الصحابة عليه. ولو قرأ امرئ بقراءة صح سندها إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم، كبعض القراءات التي كان يقرأ بها ابن مسعود، فإن الصحيحة في المذهب وهو مروي عن أحمد أن الصلاة أن صلاته تصح وإمامته تصح، ولا يقال ببطلان صلاته ولا بطلان صلاة المأمومين، لأن صلاة الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنها كانت صحيحة، أعني الذين كانوا يقرؤون بحرف ابن مسعود كقوله مثلا والذكر والأنثى، والآية في مصحف عثمان وما خلق الذكر والأنثى، هو كان يقرأها والذكر والأنثى. نعم. فهذه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ونحوها من هذه القراءات المخالفة لمصحف عثمان رضي الله عنه. الصلاة صحيحة والإمامة صحيحة. نعم. لكن لا ينبغي فعل ذلك خاصة أمام العامة في مثل هذه الأزمنة حتى لا يكفروا بالقرآن من حيث لا يشعرون. أحمد رحمه الله تعالى كان يستحب قراءة نافع ولا يمنع القراءة بشيء من القراءات الصحيحة، لكنه كان يقدم نافعا على عاصم، فقد قال كما في رواية عبد الوهاب قال: يقرأ بقراءة نافع فإن لم يكن فبحفص، فإن لم يكن فبحفص أو عاصم، وما كان يكره شيئا من القراءات كما قلت إلا قراءة حمزة خلف عن حمزة، فإنه كان يكرهها رحمه الله كما في رواية الأثرم وغيره، لأن فيها إمالة شديدة وتكلفة، هكذا علل الكراهة. وقد ذكر في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن إنما أنزل بالتفخيم، إنما أنزل بالتفخيم، وأحمد رحمه الله قال: هذا هو المعروف عن العرب، هذا هو المعروف عن العرب. أما الإمالة الشديدة الواردة في قراءة خلف، وأيضا في رواية أن لم أكن واهما ورش، ذكر أحمد ورش أيضا إن لم أكن واهما، وهذا يراجع أنه أيضا ما كان يحبها. أما بقية القراءات فأحمد لم يكن يكره شيئا منها، بل من قرأ بها فهو محسن، لكنه كان يقدم قراءة نافع رحمه الله تعالى. ثم يقرأ بسورة أخرى ولو جمع بين السور في الركعة فلا حرج، لو جمع بين السور في الركعة فلا حرج. قد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في الفريضة وغير الفريضة. نعم. ويقرأ بترتيب المصحف ولا يقدم ما تأخر في المصحف، فمثلا لا يأتي ويقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد ثم الركعة الثانية بسورة البقرة، لا يفعل ذلك. وهذا على قول من التنكيس، على قول قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عمن يقرأ القرآن منكسا قال ذاك منكوس القلب. وقد فسر بعض العلماء التنكيس بما ذكرته لكم الآن. قال الخراقي رحمه الله تعالى فإذا فرغ، يعني من قراءة السورة الثانية، وهذه القراءة مستحبة وليست بواجب، كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إني أستحي من الله أن أقرأ بفاتحة الكتاب ولا أقرأ شيئا معه، وكان عمر رضي الله عنه يشدد في ذلك حتى أنه كان يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآية فما زاد، وآية فما زاد. فلا ينبغي الاقتصار على فاتحة الكتاب في القراءة فقط في الصلاة في الجملة، وإلا في بعض المواضع يسن الاكتفاء بفاتحة الكتاب كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. قال الخرقي رحمه الله فإذا فرغ كبر للركوع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. إذا فرغ كبر للركوع، والركوع ركن بالإجماع، والطمأنينة واجبة عند عامة الفقهاء، دل على هذا حديث المسيء صلاته، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركع حتى يطمئن راكعا، فلا بد من الاطمئنان في الركوع، ومن لم يطمئن في ركوعه فركوعه غير صحيح وصلاته غير صحيحة. وإذا فرغ من القراءة كبر، ويكون تكبيره وهو قائم، يرفع يديه للتكبير وهو قائم وينحط راكعة. واختلف الفقهاء في موضع التلفظ بالتكبير، هل هو حين رفع اليدين أم حين الانتقال. نعم. وقد جاء عن أحمد رحمه الله ما يدل على أن التكبير عنده حال القيام، حال القيام، فيقول الله أكبر ثم ينحط. وبعض الأصحاب يقولوا قالوا يشرع بالتكبير قياما وينتهي به ركوعا، يعني هكذا يقول الله أكبر. نعم. فهكذا ينتهي تكبيره حال ركوعه. فإذا فرغ كبر للركوع ويرفع يديه كرفعه الأول، رفعه الأول إما إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبين، وهذه سنة مستحبة مشهورة عن السلف رحمة الله عليهم، مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، أنه كان يرفع يديه كان يرفع يديه في التكبير لأجل الركوع، وهو مأثور عن الصحابة. قال الحسن رحمه الله تعالى رأيت الصحابة يكبرون للركوع والقيام تتراوح أيديهم كالمراوح. وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى هو زينة الصلاة، وقال ابن سيرين هو من تمام الصلاة، وقال عقبة رضي الله عنه في كل رفعة عشر حسنات. فهذا مستحب ومشروع وسنة، ولا يرغب عنه إلا منقوص، لا يرغب عنه إلا منقوص. وأما من تركه غير رغبة فليس بآثم، لكنه تارك للسنة. أما من نهى عنه فهو مبتدع، كما قال أحمد رحمه الله عن الذي ينهى عن الرفع، قال هذا أهل أن يبدع، نعم وقال لا ينهاك إلا مبتدع أي عن الرفع. والنهي مشهور عن أهل الرأي المحدث لا كثرهم الله. قال ثم يضع يديه على ركبتيه هذا هو آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين على الركبتين في الركوع. وكان الأمر في أول الإسلام ليس هكذا كانوا يؤمرون بالتطبيق وهو أن يضع الرجل يديه هكذا بين ركبتيه ولا يمس ركبتيه. ثم نسخ هذا الأمر وبعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه لم يبلغهم النسخ فكانوا يفعلون ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مشروع الآن للنسخ كما جاء في حديث سهل وغيره الذي في البخاري قال ثم أمرنا بأن نلتقم الركب أو كما قال رضي الله عنه وجاء نحوه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه ويفرج أصابعه لما ورد من حديث أبي هريرة حديث المسيء صلاته ويمد ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه نعم يكون معتدلا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حتى أن ماء لو وضع على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سقط لاعتداله عليه الصلاة والسلام في ركوعه. هذه هي السنة. نعم. ثم قال الخرقي رحمه الله ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثة وهو أدنى الكمال وإن قال مرة أجزأه. يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثة وهو أدنى الكمال يعني من زاد فهو حسن لكن أدنى كماله لا إجزائه أدنى الإجزاء مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات والمستحب للإمام 10 مرات عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله وذهب ابن المبارك إلى أن المستحب للإمام 5 مرات قال حتى يدرك المأموم 3 تسبيحات نعم ويسبح ويقول سبحان ربي العظيم. وهذه الصيغة قد جاءت ماذا بارك الله فيكم قد جاءت في الأحاديث الصحيحة وجاءت صيغ أخرى وكل ما ثبت فهو مشروع وجائز وحسن عند أحمد رحمه الله سبحان ربي العظيم وبحمده هذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثبوته نظر سبح قدوس رب الملائكة والروح هذا أيضا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوى ما فيه هذه الصيغة سبحان ربي العظيم فلا بأس أن ينوع بين هذا وهذا لكن إن قال هذه الصيغة في ركوع فيلتزمها ويكررها ويقول أخرى في ركوع آخر أما أن يجمعهم كلهم في ركوع واحد فهذا قد ذهب جمع من الأصحاب إلى منعه لعدم وروده نعم ولا يجوز وتكره القراءة في الركوع لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك قراءة القرآن في الركوع منهي عنها بينما الدعاء مشروع يجوز له أن يدعو في ركوعه نعم وإن قال مرة أجزأه قول الخرقي رحمه الله تعالى وإن قال مرة أجزأه دليل على أن التسبيح واجب أليس كذلك إن قال مرة أجزأه وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله إيجاب التسبيح في الركوع والسجود وإيجاب التكبير لكل خفض ورفع وإيجاب التشهد الأول وإيجاب التسميع للإمام والمنفرد وإيجاب الحمد للإمام والمنفرد نعم هذا هو المشهور عن أحمد أن هذا كله من الواجبات ويدل على هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي صححه ابن خزيمة وغيره وفيه أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. قال الفقهاء الذين رجحوا هذا القول فمن قال سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة فقد أتى بالأمر، ومن قال سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة فقد أتى بالأمر. وعامة الفقهاء لا يوجبون أكثر من التسبيحة الواحدة، بل بعضهم أصلا لا يوجب التسبيح، لكن جاء عن الحسن رحمه الله ما يفيد إيجاب الثلاث، وفي هذا بحث. الركوع به تدرك الركعة، فمن دخل والإمام راكع فقد أدرك الركعة، وهذا قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، لكنه ثابت في الآثار عن الصحابة أن الركوع تدرك به الركعة، تدرك به الركعة، هذا ثابت عن الصديق عن أبي بكر وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم. وعامة الفقهاء لا يقولون بإدراك الركوع بالسجود، إنما نقل هذا عن أبي العالية، ولا أعرف أحدا من فقهاء الأمصار المشهورين ذهب إلى هذا. نعم، فالأمر كما قال غير واحد من الفقهاء من أن الركوع تدرك به الركعة. ومن دخل المسجد والإمام راكع فيشرع له أن يركع قبل أن يدخل في الصف، فإن هذا ثابت من فعل أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وهو خير من يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو راوي الحديث وهو صاحب الواقعة. وكذلك جاء عن الصديق وعن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الركوع قبل الصف، وهو مروي عن ابن الزبير وظاهر إسناده الصحة، وفيه أن ابن الزبير قال ذلك من السنة، لكن أحمد رحمه الله وجدته ينكر هذا الأثر، أثر ابن الزبير، ولا أدري علته. والشأن شأنهم. المقصود أن الركوع قبل الصف مشروع مستحب عند كثير من الفقهاء، لكنهم تنازعوا في محل هذا الركوع، فهل يركع إذا دخل المسجد وركع الإمام في أي مكان كان في المسجد وإن كان بعيدا والمسجد واسعة وكبيرة، أم يركع إذا اقترب من الصفوف وغلب على ظنه أنه يدرك السجود مع الإمام؟ طبعا لو ركع ما يقف، يمشي وهو يركع على رسله ولا يسرع المشي، يمشي وهو يركع، لكن متى يركع؟ فالأوزاعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يركع حتى يغلب على ظنه إدراك السجود مع الإمام. نعم، لو دخل المأموم والإمام راكع وكبر تكبيرة واحدة وركع، فإن هذا الركوع مجزئ وهذه التكبيرة مجزئة، وينوي بها تكبيرة الاستفتاح، وهنا يسقط وجوب تكبيرة الانتقال، ولو كبر تكبيرتين فهو الأفضل، نص على هذا أحمد رحمه الله كما في رواية الأثرم وغيره لما ثبت عن زيد ابن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم في هذا، فقد ثبت عنهما رضي الله عنهم أن من كبر تكبيرة وركع فقد أجزأ عنه، والتكبيرتان أفضل. نعم، ثم قال الخرقي رحمه الله تعالى ثم يقول سمع الله لمن حمده إلى آخر كلامه، نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على نبينا محمد.